أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أحسن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سورة، ويقال لها سورة النساء الصغرى، وهي مدنية افتتحت بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي. والله تعالى دائماً يخاطب نبيه بصفة النبوة وصفة الرسالة: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، ولا يقول يا محمد، تشريفا له صلى الله عليه وسلم بما أكرمه الله به من النبوة والرسالة: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وبهذا يعلم أن هذا الخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو للأمة: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني إذا أردتم تطليقهن فطلقوهن لوقت عدتهن، للوقت الذي يعتد فيه، في الوقت الذي يعتبر أو يحتسب من العدة، وهي أن يطلقها طاهراً لم طهراً لم يمسها فيه. طلاق السنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه. أما الطلاق في الحيض أو الطلاق في طهر قد حصل فيه جماع فهو طلاق بدعي. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أحصوها أي اضبطوها، اضبطوا العدة التي هي وقت للرجعة. طلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وصية، هذه هي الوصية الجامعة العامة التي يعني تسنى في القرآن كثيرا خطابا للنبي أو للمؤمنين أو لجميع الناس: اتقوا الله، اتقوا ربكم، وأحصوا العدة واتقوا الله، اتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وهؤلاء هن الرجعيات، والرجعية هي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين. أما إذا طلق الرجل امرأته الثالثة فإنها تكون بائنة بينونة كبرى، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هذا نهي للأزواج أن يخرجوا المطلقات الرجعيات، ونهي لهن أن يخرجن، فلا يحل له أن يخرجها. إذا طلقها تبقى في البيت، إذا طلقها الطلاق الرجعي تبقى في البيت. وليس لها أن تخرج كذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إذا حصل منها ما يوجب إخراجها نعم. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، يعني هذه الأحكام هي حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. من يتعدى الحدود التي حدها الله وبينها، وتعدي حدود الله تجاوز ما أباح الله إلى ما حرم، فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، يعني من الرجعة. إذا طلق الرجل امرأته وهي في العدة فعليها أن تبقى، لأنها ربما حصل يعني العودة من الرجل والرغبة في دوام العشرة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. قال الله: فإذا بلغنا أجلهن، قال المفسرون يعني إذا قاربنا بلوغ أجلهن، إذا قاربنا انقضاء العدة. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني إذا بلغنا أجلهن فعلى الزوج أن يحسم الأمر إما بالرجوع وإلا بتركها حتى تبين وينفذ الطلاق وتنتهي العشرة، ويسمى هذا بينونة صغرى. إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة أو طلقتين ثم انقضت العدة بانت منه، بانت يعني انفصلت منه، لكنه انفصالا نسبيا بينونة صغرى، لكن بحيث لا يملك الرجع إليها إلا بعقد جديد. أما ما دامت في العدة فله أن يراجعها بلا عقد وبدون رضاها أيضا. فامسكوهن بالمعروف أو فارقوهن بالمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم، أمر بالشهادة، بالشهادة على الطلاق وعلى الرجعة. فهذه هي السنة، السنة أن يشهد الرجل على طلاق امرأته، إذا طلقها يشهد عدل شاهدين ذوي عدل، وإذا رجعها كذلك، لإثبات هذه الأحكام حتى لا يحصل هناك تجاحد. وأقيموا الشهادة لله، ذلكم توعظون به والله بما ذلكم يوعظ به، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي ينتفع بالمواعظ ويأتمر بأوامر الله وينتهي عما نهى الله تعالى عنه. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يتق الله، من يتق الله بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه يجعل له مخرجا من كل ضيق، ييسر أموره ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا وعد من الله للمتقين بتيسير أمورهم وتفريج كروبهم وبرزقهم، ويرزقه من حيث لا يحتسب.